الخطوة الرابعة، لا تنطلق أبدا من دوافع انتقامية. هل ينتقم الأب؟ هل تنتقم الأم؟ نعم، نحن أحيانا ننتقم من أبنائنا. ما الذي يدفعك مثلا أن تعاقب ابنك، أن تحرم ابنك من شيء معين لأنه فوت عليك فرصة الراحة، أو فوت عليك فرصة أن تتابع مباراة في كرة القدم، أو برنامج حواري على شاشة التلفزيون؟ أحيانا تنتقم، أحيانا بدافع الانتقام. خليني أسألك أخي المربي، أختي المربية، هل يحدث أنك تعاقب ابنك وأنت بوجه عبوس؟ هل لما تعاقب ابنك تصد عنه ولا تكلمه؟ هذا دافع انتقام يدفعك لتعاقب ابنك. هل أنت ممن يعاقبون أبنائهم ولما تعاقب ابنك مثلا تضم ابنك وتتأسف؟ إذا كان ابنك يبكي تحاول أن تتباكى معه؟ أم أنك من الفئة التي إذا عاقبت أو حرمت الابن تصد عن الابن؟ أنت في هذه الحالة لست مربي، بل أنت تنطلق من دوافع انتقامية. لماذا تحرم ابنك من النظر إليه، من الابتسامة، من التعاطف معه، من لمته وضمته ولمسه، من التعبير عن مشاعر الأسى مثلما هو يبكي تباكى أنت؟ هذه دوافع انتقامية وهذه دوافع تربوية. حينما تحرم ابنك أو تعاقب ابنك وتتأسف وتتعاطف معه رغم أنك أنت من عاقب الابن تتعاطف معه، هذا مربي ناجح، لأنك تبين أنك لست من من يكرهون أبنائهم أو من من ينتقمون من أبنائهم. أنت إنسان تحب ابنك لكن تكره سلوكه الذي لا يعجبك، فتعرف مهارة فصل السلوك عن الشخص. أنا أحب ابني، أكره هذا السلوك. لكن حينما تنطلق من دوافع انتقامية أنت لا تعرف كيف تفصل، أنت تكره السلوك وتكره الابن. هذه الرسالة التي تصل لأبنائك. لذلك أخي المربي، أختي المربية، لا تنطلق أبدا من دوافع انتقامية في نهي أبنائك وحرمانهم من أشياء. الخطوة الخامسة، لا تنقل إحباطات الطفولة لأبنائك. كثير من الآباء تعرضوا لإحباطات في الماضي، سواء هذه الإحباطات من التربية التي تلقونها في الأسرة أو في المدرسة أو في الشارع أو في أي مؤسسة من المؤسسات التربوية. قد يتعرض الإنسان لإحباطات، لاضطهاد طفولي. بعض الآباء ينقلون هذه الإحباطات، يقول بعض الآباء أنا تربيت بالضرب والعقاب، فلماذا لا أربي أبنائي أيضا بالضرب والعقاب؟ لا أبدا، إذا أنت أحبط أو مورس عليك نوع من الإحباط أو الاضطهاد، احرص ألا تنقل إحباطاتك إلى أبنائك. لا تنطلق أبدا أنا مورس علي أمارس على أبنائي، هذا أسلوب تربوي خطأ جدا في التربية. لا تنقل هذه الإحباطات وهذه الاضطهادات الطفولية إلى أبنائك، ولا تقول أبدا أنا كنت أضرب وهانا الحمد لله إنسان ناجح. قد تكون ناجح، أين؟ قد تكون ناجح في دراستك، في وظيفتك، لكن هل أنت إنسان ناجح في حياتك ككل؟ هل أنت إنسان مبدع؟ هل أنت إنسان تعطي أشياء كثيرة؟ هل تحترم الوقت؟ هل تحترم شخصية الإنسان؟ هل عندك مهارات في اتخاذ القرار؟ هل عندك مهارات في حل المشكلات؟ هل عندك مهارات في الإبداع والتفكير وغير ذلك؟ هل أنت إنسان قائد؟ هذه كلها من النجاحات التي نريد أن تكون في شخصية الإنسان الذي نريد. قد تكون ناجح في أشياء. البعض يقول والله آباؤنا لم يكونوا يعرفوا كل هذه الوسائل التربوية وكانوا يضربوننا يعاقبوننا. انظر ماذا أنظر؟ أنظر إلى تخلف. نحن أمة شئنا أم أبينا في التنمية ما زلنا متخلفين. قد نكون متقدمين في الجانب الأخلاقي، لكن نحن لا نريد أن نتقدم في الجانب الأخلاقي فقط، نريد أن نكون متقدمين في الجانب الأخلاقي، في الجانب العلمي، في الجانب الثقافي، في الجانب الحضاري، في جانب علاقاتنا بالله عز وجل. نريد تقدم عبارة عن تقدم في كل المجالات. الإنسان القوي، المؤمن القوي الذي يحبه الله عز وجل. لذلك تذكر أخي المربي، تذكر أختي المربية، لا نمارس أبدا النهي من خلال نقل إحباطات الطفولة لأبنائنا. إذا تعرضت لإحباط تخلص من هذا الإحباط، انساه، تحاول أن تتخلص من مشاعر الإحباط، لا تنقله لأبنائك. فلذلك أنت تحتاج إلى جلسة علاجية أخي. إذا كنت أخي المربي تحمل معك إحباطات واضطهادات من الماضي، حاول أن تتخلص منها. فهناك الحمد لله المجال واسع، المعالجين، لا بأس أن أعالج نفسي، أتخلص حتى أكون سعيدا، أن يسعد الماضي، ماضي أنا يحتاج أن يكون سعيدا. هذه الإحباطات التي تعرضت لها قد تكون جانب قوي في شخصيتي، إذا اعتبرته أنه جانب قوي سأتخلص منه وأجعله نقطة قوة في حياتي. لكن إذا كنت أعتبره إحباط، قد أحاول أن أعيد هذا الإحباط سواء في حياتي وفي مستقبلي أو في تعاملي مع أقرب الناس إلي وهم أبنائي.